22. هزت رأسها في حيرة وهي تتأملني. والدك الميت؟ فاتنة هي حتى في حيرتها. ابتسمت وأنا أقول لها: ليس ميتاً، بل هو حبيس في بعد آخر. ومن حسن حظنا أن الصدع فتح بوابة بين العوالم الموازية سمحت له أن يمر وصولا للعالم الذي عبرت إليه الذكريات وعلقت فيه منتظرة أن أصطادها بجهازي. زادت في حيرتها، فزاد جمالها، وهي تسألني في دهشة: بعد آخر؟ صدع؟ بوابة الذكريات؟ أنا لا أفهم أي شيء. بدأت أشرح لها كل شيء بالتفصيل، حاولت أن يكون الشرح مبسط. ليست كل العقول قادرة على استيعاب هذا القدر من المعلومات، لكنها كانت قادرة على أن تتتبع خطاي وأنا أعدو في طرق العلم شارحا كل شيء باختصار. سمعتني دون أن تقاطعني وهي تهز رأسها في تفهم. حين انتهيت قررت أن أتسلح بالصمت. كنت أعرف جيدا أن لديها عشرات الأسئلة التي تتصارع في رأسها. صامتة كانت تزم شفتيها الجميلتين في محاولة لمنع الأسئلة في التطاير النحوي. بعد عدة دقائق كانت قد هدأت ورتبت أفكارها وحددت أولوياتها وقررت أن تنتهج من المنطق أسلوبه. قالت: أنت تحدثت عن كل شيء من الناحية العلمية، لكنك أغفلت شيئا مهما. انعقد حاجبي في دهشة. سألتها: وما هو؟ شعرت بالانتصار لأنها وجدت شيئا كنت قد أغفلته. ابتسمت وهي تقول بلهجة انتصار ممتزجة بالفضول: الجانب الروحاني للأمر. الجانب الروحاني؟ فعلا العقل والمنطق يقولان إن الجانب العلمي هو الأدق وهو المسلك الذي يجب علينا أن نسلكه، لكن الجانب الروحاني وحكايات الجن والأشباح تلك لا مكان لها هنا. لكن بالطبع ليس كل ما يجول خواطرنا يقال، خصوصا حين نكون في حضرة من نحب. لذلك كان يجب علي أن أجد طريقة لتجميل الكلام. قلت لها بعد أن رتبت أفكاري: أثناء التجارب العلمية لا يوجد مكان للروحانيات يا صغيرتي، لا مساحة لمناقشة أي شيء سوى النظريات العلمية والمعطيات الواقعية. ابتسمت وهي ترى غرور العلمي يطغى على كل شيء. قالت برفق ولين: أجل، لكنني الآن أتحدث مع الرجل الوحيد الذي ملك قلبي، لذلك أملك كل المساحة والمجال لمناقشة أي شيء وكل شيء. لطالما كانت مقنعة بدأت تشرح وجهة نظرها الخاصة. من الممكن أن يكون هذا الصدع الذي فتح بطريقة ما سمح لإحدى الأرواح العالقة بالمرور. من الممكن جدا أن تكون هذه الروح هي روح المحقق العالقة بسبب أنه لم يحصل على انتقامه ولم يدفن بشكل لائق، وهذه الروح قادتك لكشف لغز الجثة، وبالتالي انتهى الجزء الأول من انتقامها وسينال القتل عقابهم على ما فعلوا واقترفوا، والآن سيبدأ الجزء الثاني، الانتقام من هذا العالم. رفعت حاجبي في دهشة وابتسامة سخرية تتسلل إلى شفتي وأنا أقول: يبدو أنك تكثرين من مشاهدة الأفلام الأجنبية الرخيصة. لوحت بيدها في إماءة ذات مغزى لتأمرني بالهدوء. هززت رأسي وأنا أستمع إليها مرة أخرى. استمرت في شرحها: الآن نحن متفقين تماما على وجود روح عالقة في عالم مليء بالذكريات، وأن جهازك يتلقف تلك الذكريات التي تعبر الصدع ليترجمها إلى شكل مرئي في هيئة كوابيس. لكننا نختلف في نقطة جوهرية هامة وخطيرة. أنت مقتنع تمام الاقتناع بأن مقتحم كوابيسك الملثم هو والدك العالق بين العوالم الموازية، وأنا شبه متيقن أن هذا الملثم هو روح شريرة تحاول استغلالك كي تقتحم عالمنا لتعيث به فسادا. فكرت بعمق للحظة قبل أن أقول: لقد لفت نظري لشيء هام للغاية. تساءلت بفضول: ما هو؟ أن حبيبتي الصغيرة مغرمة بقراءة روايات الرعب والخيال العلمي لدرجة بدأت تؤثر على تفكيرها. ضحكت من قلبها وهي تقول: أنت تعلم أنك ثقيل الظل، أليس كذلك؟ ضحكت وأنا أهز رأسي. تعالى صوت ضحكاتنا ليملأ المكان بأكمله. لم نهتم بالنظرات الغاضبة التي يرمقنا بها الجالسون حولنا في هذا المطعم الراقي. كانت الشمس على وشك المغيب، الهواء البارد يهاجمنا، نجلس في مكان منذ عدة ساعات طويلة نتحدث في كل شيء. تجاهلنا الحديث عن الصدع والكوابيس لفترة طويلة للغاية. تحدثنا عن كل شيء، عن عالمنا، عن عالمها، عن متابعيها، عن خططها للقادم من حياتها. بعد فترة من الصمت المحرج قررت أن ألقي بقنبلة من العيار الثقيل لتبدد هذا الصمت. سألتها فجأة: إذا طلبت منك الزواج هل تقبلينني؟ احمر وجهها خجلا وهي تنظر أرضا، وكأن العالم ازداد حسنا بخجلها. تفتحت الزهور وانقشعت الغيوم عن الشمس لتنير الدنيا كما تنير هنا دنياي بابتسامتها. هزت رأسها بالموافقة دون أن ترفع وجهها. مددت يدي لأمس ذقنها الناعمة، أردت أن أرى عينيها، أن أطالع حسنها الأخاذ. كانت وجنتاها تزدادان بلون أحمر، وعلى شفتيها ترتسم ابتسامة سعادة لم أرها ترتدي مثلها من قبل. كررت سؤالي: هل تقبلينني؟ هزت رأسها وابتسامتها تتسع. حاولت أن أحافظ على ابتسامتي وأنا أمسك بيدها وأدعوها للنهوض، وأنا أقول: حسناً، هيا بنا، أريدك أن تكوني معي حين آتي بأبي من العالم الآخر، أريدك أن تكوني في استقباله، أن يراك حين يعود لعالمنا ليدرك مدى بهاء هذا العالم بوجودك. نهضت وابتسامتها تتسع بدرجة كافية لمحو كل حزن في هذا العالم عن بكرة أبيه.